رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام باب صلاة الكسوف، وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا، وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف الأشهر إطلاق الكسوف بالكاف للشمس، الخاء للقمر، لكن لغة يجوز إطلاق كل منهم على الآخرين. يعني لو أطلقت مثلا الكسوف والخسوف على الشمس جاء لغة. الأكثر إطلاق الكاف للشمس، الخاء للقمر. فصلاة الكسوف مشروع حكمها أنها مستحبة سنة، يعني سنة مؤكدة. يعني أتاي في المذهب يعني من أكد السنن أكدها الكسوف، لأنه صلى لما وجدها صاب الكسوف دعا إلى الصلاة وفعله، ثم استسقى. استسقى ربما يكتفي بالدعاء بدون استسقاء. ذكر الطب فقهاء الحنابلة أن أكد السنن الكسوف ثم استسقى ثم إلى آخره، ذكر الطبها. وحفظ الحكم يعني ليست واجبة، سنة مؤكدة. يحدث عائشة الله أن الشمس خسفت، ذكر خسفت اللغة، ولقضها على الشمس أي على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر شراح الحديث يقولون الخسوف أو كسوف الشمس وقع مرة واحدة، لكن الحديث يعني مما يعني ثبت في الأحاديث كيفية مختلفة، يعني ركعتين وأكثر وأكثر، يعني اختلاف الكيفية في وكذا الجهر والسر وكذا. بعض الشراح يعني احتمال يكون أكثر من مرة، قد يكون كسوف مرة لخسوف مرة، لأن ثبت الجهر والسر، السر غير السر والجهر السر إذا كان في النهار يعني أي. فحمل الشافعي عند الشافعي يحمل السر الكسوف من مفردة والجهر في القمر، لأن صلاة النهار وصلاة الليل وكذا، لكن إذا بقيت الأئمة الجهر مطلقا. إذا كان بقي مرة أخرى فحدث عائشة الله هي كسوف الشمس مرة أخرى. ومن سننه فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، هذا من السنة. ولا يشرع في غير الكسوف من العيد وغيرها النداء لصلاة في المذهب، وإن استحبه الشافعية في كل صلاة يعني فيها الجماعة. كيف يكون النداء الصلاة الجامعة؟ الصلاة فقط، الصلاة الجامعة، الصلاة ينادونها حتى في العيد يقول صلاة الجامعة هذه الشافعية، هي قياسا على هذا الجامعة أن كل من يعني يطلع فيه حضور الناس. لكن وقفهم بالواردي نقول صلاة جامعة. هنا إعرابا الصلاة جامعة كيف نعربه؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أي الصلاة يعني الأشهر بالنسبي، الصلاة جامعة لا تكون هنا إن الصلاة لا هذا يصب النحاة نصب على الإغراء، إغراء يعني حتى للشيء. الصلاة مثلا مروة يعني إلزم الصلاة أو حضور الصلاة. لا تكون هنا إن المضمرة لا إن لا تضمر، إن لا تنصب إن مضمرة، هذا أن أي أن أن أن, أن, أن أي. لكن إن لا لا لا لا لا تحذفه، لا تحذف إذا حذفت يكون مبتدأ ولا تقدر ولا لا لا لا لا دع المقدرة، هذا أن المضمرة، أن المضمرة المصدرية تكون مصدر، كلها تكون مصدر. هل تنصب إذا كذا هنا كذا الصلاة الصلاة هي الصلاة الأشهر النصب الصلاة، لكن يجوز الصلاة جامعة. إيه الصلاة على أنها مبتدأ جامعة خبر برفعهما. وإن كانت الصلاة الصلاة تكون منصوبة الإغراء، يعني أحضر الصلاة إلزم الصلاة، يعني منصوب بفعل محذوف يقول نحته بعد باب النداء، في يعني مشابهة بين النداء والإغراء. المنادى أصله منصوب، بفعل ينوب أنه يا هنا لا بفعل محذوف واجب الحذف. الصلاة جامعة، الصلاة يعني مثلا نحوية مثل الإغراء قد يذكر مكرر الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة إيه إذا كان مكررا، أو الصلاة والصيام مثلا والزكاة إذا كرر أو عطف وجب حذف الفعل. إذا لم يكرر ولم يعطف فيجوز حذف الفعل وذكر الفعل. فلو قيل احضر الصلاة صح نحوية. ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت. أي هذا وجب حذف هنا الفعل. وجب حذف الفعل إذا تكرر أو اعتفى أو اعتفى. أما لو كان قريب مفرد يعني يجوزه، لكن هنا الصلاة يعني بالحذف. بالحذف. هذا وجه النص، وجه الرفع صلاة مبتدأ وجامعة يكون حال. حال. منصوبا. إذا حال كونهم. إذا كونه الصلاة جامعة. حال من الصلاة. احضر الصلاة حال كونه جامعة. هذا بالنصب. وإذا قلنا جامعة فاحضر الصلاة لو قلنا الصلاة جامعة نصبنا الصلاة ورفعنا الجامعة في قراءة جامعة خبرا لمبتدأ معذور احضر الصلاة وهي جامعة يعني وجوه نحوية كثيرة لكن مشهور في النطق كلاهما بالنصب فالصلاة منصوب على أنه بالإغراء بفعل معذور وجامعة على أنه حال. يقول الراوي فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين أربع ركعات ركوعة مصوبة ركوعة الركوعة أربع ركعات وإلا أربع ركعات صلاة لا هي هنا مصوبة أربع ركعات أربع ركوعات في ركعتين في ركعتين في كل ركعتين قيامان وركوع يعني الأصل ركعتان وركعتان أي ركوعان في كل ركعتين ركوعان في كل ركعة في كل ركعة وقيامة طبعا طبعا أذكروا يعني وأربع سجدات سجود لا ليس في زيادة ليس زيادة في كل ركعة سجود أنا كل عادة ركوع في تكرار هذا يقول العلماء هذه الكيفية الأفضل يعني أفضل كيفية يعني ذكروا علماء أن الصلاة تصلى بثلاث كيفيات أقلها أن يصلى ركعتين كصلاة النافلة بدون زيادة ركوع هو الأوسط ماذا أن يزيد ركوعين ركوعا وقياما يعني يكون بركوعين وقيامين لكن متوسطة بلا إطالة أربع ركعات بركعتين بلا إطالة يعني إطالة يعني والمرتبة الأولى الأولى لا بدون زيادة ركوعين وقيامين لا لا لا الأول أي على المراتب على المراتب يعني يطول بقدر أربع ركعات في ركعتين لكنها طويلة طويلة طويلة طب ما هل قدروا قدر الطول لا طول قدروا مثلا لا لا قدر الطول أي هو كقدر سورة البقرة هذا متى كان الكسوف يعني طويلة طويلة أي قد يكون كسوف ساعتين أربع ساعات الكسوف الخمر طويل أربع ساعات القريب كان تقريبا قرابة الثلاث ساعات ثلاث ساعات وأكثر من ثلاث ساعات مثلا هذا يطول إلى الإنجلاء الإنجلاء أي لكن اختفوا بصلاة ما نحن ما صلينا ما رأينا نأتي الآن في مسألة أحسن الله إليكم إن كما في العصر الحالي يعلم أن هناك كسوف أو يعلم أن هناك كسوف على سبيل المثال بما يوصي بما يقال عنهم بالأحوال الجوية وما يسمى بالعصر الحديث فإن غم عليهم أصبح الجو لنقل غائما أو لنقل كما حدث في الرياض هنا ترابة أحسن الله إليكم فلم يتبين لا القمر خسوفا ولا الشمس كسوفا والله قبل بدئه وحال بدئه جمهور العلماء العصر يعني الله ما عليه ظهور الآخر الحديث فإذا رأيتمه رأيتم. لكن هنا علم لكن لم ترى فكان نقل بالرؤية كدخول رمضان الرؤية إذا لم يرى يعني فلا صلاة الله عليه يقاس على إذا بالرؤية فأتمه ثم قد يكون في أخبار الأحوال الجوية قد يكون يعني لا يشفط يكون متأكد قد يكون يخبره حسب الله الله أمر بيد الله تعالى قد يخبره ومن علامة من ذهب أنه إذا تأكد يصلى لكن جمهور العلماء لا لكن إذا رؤية في مكان في بلدة فإن كان المطايا لا تختلف لعله يطبق الآخر يطبق الآخر يعني كما كان أحسن يكون هنا في البلد هنا مثلا في الرياض نقول في المملكة في السعودية إن رؤية في سدير صاموا أهل العسير وأهل الجواب وهكذا لكن هل يقاس على هذا كما قلتم في حديث إذا رأيتموه يصوموا وإذا غم عليكم فاعتموا هل يقاس عليه أيضا هنا يعني مثلا في المدينة ومكة رأوا وصلوا لكن أهل نجد عموما غم عليهم من أجل التراب هل يصلون قياس والله لو صلي على بصبي ما دام هنا دخول رمضان وخروجه كل لازم مطبقة على الجملك على هذا الله يعني لا بأس لا بأس به لا بأس به لكن يصلى أيوه. لكن لا يعد بأنه خالف الجماعة اختلاف مطالب يعني لا شك يعني فيه فرق أن الساعة فرق ما هنا يعني ليس متأكدا بسم الله الفقهاء ما صلوا فانا حاولت وانا ما صلوا الا مسجد قليل يقول عبد الله قال لي كان معزوما في الليل وخرجوا 12 ربع وكذا فوجدوا يعني شيء بسيط وصلوا معي الحمد لله اللهم لك يعني صلاة طيب احسن لك الصلاة جامعة الصلاة جامعة كما قال رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها حينما قالت منادي من تبعت المنادي منادي الصلاة جامعة فإن صلى المرء في بيته إيه نعم. فهل صحت الصلاة إيه أو يأثم صحت ولا لا يأثم صحت لكن الأفضل مع الجماعة هي فهم جماعة يعني إذا لم تقم جماعة في المسجد يصلي في بيته لو يصلي بيته وإن قيمت جماعة برضو له أن يعني يصلي في بيته لكن الأفضل ترك الأفضل ترك الأفضل لكن الصلاة فقها أن جماعة مستحبة مستحبة أحسن الله جزاكم الخير شيخ. قال وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسبان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم نعم هذا كان من خطبته بعد صلاة العيد صلاة الكسوف هناك مصطلح فقهي هل تشرع الخطبة بعد صلاة الكسوف؟ فالمذهب مذهب الحنابلة لا تشرع. لا تشرع. لكن ذكر أن الإمام في بدون أن طلع المنبر ذكر الناس يعني نبه الناس هذا جائز. هذا استحبه. المذهب استحب. لكن ليس هناك في الخطبة بخلاف الشافعي. لا يشرع له خطبة كما الجمعة تشرع خطبة أو كما العيد. وعند الشافعي لا يشرع. لكن أحسن الله إليكم الحكم هنا الجمعة لا تعد جمعة إن لم تقوم بها خطبة صح؟ أي لكن هنا سنة بس لكن صلاة العيد كذلك له أن يخطب وله أن لا وله أن يصلي فقط صلاة العيد فلا تعتبر فهل حكم أي فهل الحكم الكسوف الخطبة الكسوف أو الكسوف شرطا كما في صلاة الجمعة ليس شرطا يقاس على مثلها مثل صلاة العيد مستقلة حتى يصلوا ولم يخطبوا لا تكلم ولا لفظ صلاتهم صحيح. صحيح. هذا كرر الفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة من وجهين. أولا خطبة الجمعة شرط لا تصح صلاة الجمعة إلا بعد إلا بخطبة. فثانيا خطبة الجمعة متقدمة. أما العيد لا خطبة متأخرة ولا تتاقص صحة صلاته على الخطبة. ومن فرع ذلك أنه لا يجب استماع الخطبة. أما الجمعة لا وجب استماع. اسمع إيه أما العيد لا هنا لا يجد العدد 40 وكذا لا أحسن الله هذا كان بعدما صلى كان لما نبه له هذا النشون صلاة لأن كان يوم مات إبراهيم عليه كان أهل الكسوف فالناس يعني ربطوا بينهما قصر شمس الموت إبراهيم كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم إن قمر الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يخيبه الله بهما عباده التخفيف موجود حتى لو كان عمرنا إيش له أسباب عادية كثير من الناس يشكون في هذا أليس أمر عادي تقول نقول يعني كله يعني أمر الله تعالى حتى مثل انهيار الجبال وقد يكون عواص وكله أمر عادي أفعال الله تعالى كل ما إيش أكثرها يعني إلا ما كان من خوارق العادة يعني مترتبة العادة سبب أسباب عادية فلا ينافي يكون يعني تخفيفا صحيح كم من أفاط عليه له أصبع عادية نعم تلاقيه حكمود على كل أصبع له قد يكون أصبع عادية لكن لا ينافي كنا التخويف أيضا مثل كذلك ما ورد بسورة الفرقان صحيحكم إن جعل الآية رأيتم إن جعل أي نعم صرمدن أي هذا سورة القصص آخر سورة القصص يعني الله رأي القصص فرقان فرقان لقصص فرقان قال إن الشاهد منها من آيات تخويفه أن يجعل الشمس دائمة أو يجعل القمر دائما فعيون تخويفه الشمس أيها صرمد يوم قيمة من يهو يتكم برد الميمة في هذا في آخر قصص سورة القصص قبل قصة قارون. قارون. صح. قبل قصة قارون. فالشاهد يعني شيخ يعني لو جوع لو فما هذا. إيه لا. أربع ساعات. انتهى. لو أنت لو الأربع ساعات. إيه أنت ذكر الهيئة يقولون لو استمر هالشكل يتطور كل ما في الأرض كلها تحتاج إلى ضوء الشمس وكذا خبر. أيضا تحط المعايش هذا مخوف مخيف جدا. حتى عندنا في الهند من مسائل العوام أن لا يأكل ولا يشرب عند الكسوف عشان قبل الكسوف. والله هو يعني متمسك من حيث إيش يعني لأن لما تصلوا ودعوا حتى ينكشف. أشعري أمرنا بالصلاة والدعاء أولى من أن يجلس إليه وأكله وشربه. هذا في يعني مفهوم مخالفة إيش لا تسبي إيش بأرض ذلك. فيعني لهم متمسك يعني. لهم متمسك بل المرء يستغل بالاستغفار والذكر ولا أي ذكر هذا إنما لأنقسم لمواطع الناس ولا حياتي. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ودعوا حتى انكشف ما بكم حتى انكشف حتى هنا حتى مدة الانتهائية حتى أي فعني فطول وقت الخسوف الكسوف الطبيعي لا ينجلي إنسان ينشغل بالدعاء والخوف هنا حتى كمثل أكلت السمكة حتى رأسها أي هنا حتى إلى رأسها حتى هنا جارة انكشف يعني اسم في علم مضارب منصوب بأنم المرء وجوبا للغاية إلى انكشف ما بك هنا أيضا في ما أخذ أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا هنا ذكرنا رؤية إذا رأيتم صحيح لم يقل إذا وجد وعلم إذا رأيتم العلاق بالرؤية إذا كان العلماء يعني إذا كان غبار أو شيء إذا لم يرى ففي مجرد قول الرصد يعني لا يصلون طيب. قال هنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هذا يعني حديث هذا يتحدث عن عشاء الله نمسفعة السابق لكن في يعني تفصيل أكثر عنه خاصة بشنزة على أحد رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القيامة ثم ركع هذا في تفصيل هل كيفية أفضل كيفية. أي. لكن لا قال العلماء لو زادوا ركوعا لطول يعني الخسوف أو الخسوف جائزة ثم قام فقال القيامة ذكرهش يعني سنة هذا لكن طيب الركوع الثاني أيهما معتبر المسبوق إذا ركعت الركوع الثاني هل يدرك ركعته المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني القيام الثاني لا لحق في القيام الثاني قد أذكر الركوع الثاني أليس الثاني هو الأصل هو الثاني الأول أول والثاني الثاني لا تابع فأدرك المسبوق في القيام الثاني أو الركوع الثاني لا يدرك ركعة لا يدرك طب كيف الحاضر سلم اليمن يقوم أنت ركعة واحدة إما موجزة أو مطولة إذا كان مطولة قياسا على الصلاة إذا كان الكسوف باقي أما لو انجلى لا يسرع حتى لو انجلت الشمس أو يعني أثناء الصلاة يقول يتم الصلاة موجزة موجزة بالإجازة لأن السبب زال الصلاة من الألغاز الفقهية موجزة فيها وهذا من المسائل الأصولية أن الأمر أن القضاء بأمر جديد صحيح يعني إذا الصلاة العبادة مؤقتة لو فات الوقت هل يتدارك فمشروع عند كثير من الأصوليين عند الشافعية وغيرهم القضاء بأمر جديد لأن خاصة فهنا لو جلت الشمس ما دروا إلا بعد الانجلاء إذا لا تشرع الصلاة لا قضاء لا تصبر ولم يمر بالقضاء هنا ذكر ركعته ثم انصرف وقد اضطجلت الشمس يعني كان أطال الصلاة إلى فخطب الناس هذا ما أخذ خطبة الحمد لله لا خطبة شرعية ذكر فيها أركان الخطبة الحمد لله أثنى عليه ثم قال الناس قد يكون يعني جابي الأشياء الأخرى ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كما ذكرنا لأن خاسفان لموت أحد ولا لحياته هنا ذكر إن خسف من الخسوف الشمس والقمر فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله فكبروا. لكن قد يكون يا أخي سمع قد يقول قائل شمس القمر يعني هنا عبر بخسوف لغة صحية أو يكون على سبيل الغلبة الشمس والقمر يعني التغليب من أساليب العربية التغليب ما مع التغليب يعني يعبر بعبارة أحد اللفظين ويدخل في الثاني مثل أبوان الأب والأم. لكن يقول يغلب الذكر الأنثى والقبي على الضعيف والبسيط المركب عمراني صعيب لكن هو ذكروا أن الشمس أقوى من القمر ما يذكرون شمسان يكون قمران قمران تغليب ليه يقول الشمس مؤنثة مؤنثة تذكر على الأنثى قمر فضل على الشمس بالتذكير بالتذكير فقد يقول قائل أن خسفاني خصوصي من ضبط تغليب نعم قمر فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا هنا زيادة تصدقوا يعني أنا كان إشارة لأعمال خير في الله ثم صدق بخصوصية كما قلنا صدقت عشان تضف البلاء كثيرة يعني حتى لو ابتلع عبده بالبلاء لكن إيش قد يكون صدقته الصابون لدفع أشد منه ثم قالوا يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله غيرة الغيرة غير كالغضبي نسأل الله تعالى أن سفه كما تلقي كالغضبي الحب وكذا كما لا نكيها بكيفية من أن يزني عبده أو تزني أمته. طيب لماذا ذكر الزنا هنا بخصوص الغصب لأن أعظم وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجنة والنار ورأى عذاب أي عذاب كذا فرأى فيها إيش تعذيبها النار وكذا إلى أهل الزنات هذا ربط يعني لا بخصوص الزنا ونبه عليه إن كان يعني من الفواحش الكبيرة الرؤية إيش لأن ما من شيء لو في جدارها حياتي هذا أفلا ما رأى شيء أفلا من ذاك رؤية كثيرة فكان والإمام ماذا إيش يعني غير له عذاب الزنا هذا تنبيه يا أمة محمد والله لا تعلم أعلم الله ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا قال لنا الرسول لو كان أعلم الناس أعلم الناس من العلم وكذا فتح له أشياء لكن لا يعلم الغيب بنفسه لكن ما فتح الله عليه فتح له أشياء فقال قيل من أعلم الخلق قد يكون أعلم خلقه هو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى علم شيئا لم يعني يطلع إليه جبريل عليه السلام في الإسراء حتى لو حدا هذا الصدمة وهذا هو هذا نعم يعني فعلم الخلق إطلاقا الله سبحانه مما علمه الله تعالى نكتب هنا إشارة